إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هل أتاك حديث الغاشية وجوه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرور وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة

الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والليل إذا سجى ما ردعك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ربك فحدث فلا تقهر ورفعنا لك ذكرك